ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. تقبل الله مني ومنكم صالح الاعمال، واعاد علينا هذه ايام الانس بمزيد من الذكر والفضل الى الله سبحانه وتعالى. لازلنا في حديث سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو يعرف الإسلام للمسلمين. عندما سأله سيدنا جبريل فقال له: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. وقلنا الثلاثاء الماضي أن حديثنا عن الإسلام يتعلق بأشياء. المعنى الأول أن الإسلام هو الاستسلام، بمعنى أن الإنسان يخضع لأمر الله تعالى أيا كان ذلك الأمر الذي يجيء من الله سبحانه وتعالى، وينتهي بنهيه أيا كان ذلك النهي الذي يجيء من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس، فإذا به كانت العادة أنهم يصلون في نعالهم من صلاة الصبح، وهو يصلي بهم إذ به نزع نعله، فنزعوا نعالهم جميعا قاعد على حوض صابتهم كما جاء. ثم لما سلم قال: ما شأنكم؟ وش بكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزعتنا عليك فنزعناه. لم يفهم، فقال لهم: بل إن جبريل أخبرني أن فيهما نجسا فنزعته. يعني أنا كانت عندي سبب، أنتم لم يكن لديكم سبب لكي تنزعوا هذه النعم. فقاعدة هي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أحد ما فازوا به وفضلوا به على سائر الأمة، أنهم كانوا في حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يبادرون إلى أمره ونهيه، ولا يبحثون عن تبرير لسلوكهم وما إلى ذلك. هذا المعنى. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه: الآن الإسلام راه جملة أشياء تلتزم. أولها هو المعنى اللي كنا شرحناه في الأول، هو الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء خيره وشره. عبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العقد الذي قلنا بأنه عقد بيننا وبين الله، نشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. فمعنى أني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أني لا إله إلا الله، معناته أنا أقر بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ معناته أنه لا يوجد إله مما يعبده الناس في العالم يستحق أن يعبد، ويستحق أن يفرد بالتوحيد، ويستحق أن يثنى عليه الثناء الكامل والتام إلا الله سبحانه وتعالى الذي نعرفه نحن المسلمون دون غيره، دون غيره. ولذلك النصارى واليهود والمسيح وغير من الديانات سلم الله تعالى الأنبياء السابقين أرسلهم بما نحن عليه. ما كاش نبي من الأنبياء قالهم لا عيسى ابن الله، ولا ربي مقسوم على ساحة، ولا أنه ربي شبه الناس، ولا أنه عاجز ولا جاهل، لا ما كاش حاشا أبي أن يقول هذا. بل قالوا لهم ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا الكلمة قالوها الأنبياء كامل من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن وش صار؟ الأمم السابقة بعد وفاة أنبيائهم حرفوا هذا الشيء كما نعرفه نحن الآن في المسيحية وفي اليهودية. يتفقوا ذلك البطاطين يتلاقوا من لو كان الله واحد قال لا أي نقم قلوب اليوم مقسوم على ثلاثة. هذا بعد ذلك سنة 690 ميلادية جاءوا التفقوا في المجمع نقيا، قالوا بلي أي نقسموا نتفاهموا على أن تكون هذا يا عيسى وش علاقته مع الله؟ قالوا عيسى ابن الله وانتهى الموضوع. فهم اللي بدلوا، نحن نعرفه. أما عيسى عليه السلام فلم يقل للناس لا قول بلي أنا ابن الله، ولا قول بلي أنا جزء من الله، ولا غير ذلك. إذن هذه النقطة مهمة للإنسان يعرف. وقلنا في الثلاثاء الماضي أيضا أن الإنسان ينبغي أن يعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء. هذه آية محكمة في القرآن الكريم تبين لك بأن الله سبحانه وتعالى كل ما تتخيله فيه سبحانه تخيله عنه لا يمكن أبدا أن يكون صحيحا، لأن الله لا يدرك بهذه العقول الجاهلة. هذا ربي سبحانه وتعالى، وبه يبين لك بلي ربي سبحانه وتعالى شيء كبير وشيء ما تدلوش وشيء كبير، قال لك أشياء في الكون أنت لا تستطيع أن تستوعبها. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وش قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه؟ قال: ليس في الجنة مما تعرفون إلا الأسماء. برك أسماء وزن تعرف لي هذه اسمها فاكهة نخل، هذه نخلة، هذا رمان، هذا آسم تعرف. لكن هل هذا هو الرمان الذي رأيته؟ هل هو النخل الذي رأيته؟ هل هو العسل الذي رأيته؟ هل هو اللبن الذي رأيته وذقته وشربته؟ لا، آسم آسم كيف كيف، لكن المعنى والذوق والشم وما إلى ذلك مختلف تماما عما تعلمه، عن ما رأيته، عما سمعته، أو عما تخيلته. فلذلك احنا الآن أو يقول لك ربي تارك عاجز عن تصور مخلوقات، تجي تقول لي نصور الخالق، هذا الشيء مستحيل. فلذلك احنا واش نتعامل مع الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء؟ دائما نتعامل بواحد المبدا: ولم يكن له كفوا احد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ لا نعلم، ليس كمثله شيء، هذه قاعدة. إذا احنا كي نفهمها تخلص، هذا هو المعنى الحقيقي لأن تؤمن بأن الله وحده لا شريك له. ثم عبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة الثانية من أركان الإيمان أو في الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، ثم ماذا؟ تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أننا نشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ احنا عندنا مجموعة أفكار ومجموعة معطيات لازم نكونوا دائما مقرين بها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء بعثا، هو أفضل الأنبياء، هو يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آخرهم بعثا، يعني آخر واحد من الأنبياء يبعث وبه ختمت سلسلة الأنبياء، هذه نقطة مهمة. وأنه لا أحد يمكن أن يضاهي أو يداني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في معرفته بالله وفي تقواه. على شنيد من هذه الكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة في خطبة الجمعة وهو على المنبر، قال وأشار إلى صدره: أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. كاش لحياتك، هذه نقطة. نقطة ثانية أو ثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نعرف بأنه معصوم من الخطأ. ما كاش نبي يخطئ كما قلنا المرة اللي فاتت، كما تكلمنا عن الأنبياء، وإنما هي معاتبات عاتب الله تعالى بها الأنبياء لأن مقامهم غير مقامهم فقط. ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش كان يقول: لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى، سيدنا يونس عليه السلام. العلماء بدأوا يسألوا قالوا: علاش بالذات نص على أنه على سيدنا يونس بالذات وما قالش لا تفضلوني على موسى ولا لا تفضلوني على نوح ولا لا تفضلوني على فلان ولا فلان، علاش بالذات يونس عليه السلام؟ قالوا: لأنه هنا بين حياة النبيين واحد الفارق ولا واحد الظاهرة مختلفة. سيدنا يونس عليه السلام لما دعا قومه وعصوه ورفضوا أن يؤمنوا به ذهب مغاضبا عنهم، فالتقمه الحوت كما تعرف ومكث في الحوت مدة، ونزل به في ظلمات ثلاث في أسفل البحر، فكان ربما في أسفل مكان يمكن أن يصل إليه البحر، صح ولا لا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي وقع له ونحن في الإسراء والمعراج صعد إلى مكان لا يمكن أن يصله بشر، صح؟ فهذا نزل إلى مكان لا يصله بشر، ولفر طلع إلى مكان لا يصله بشر. وش قال؟ قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، نحن جميعا نبيين من عند الله تعالى، رسولين من عند الله، علمنا بالله تعالى واحد، علمنا بأن الله واحد. مش قال يهودي هذا ناقص الزايد، لا، وإنما كلهم في مقام النبوة كأنهم شيء واحد. فلا تفضلوني من هذه الحيثية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من باقي الأنبياء من حيثية واحدة أخرى، يعني موضوع حل الأنبياء. فالحديث هو أننا نتحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكامل المعصوم، هذه مسألة مهمة. يقتضي ذلك منا أن نتعلم أننا نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلتزم بأمره. إذن قلت يقتضي أو أحد مقتضيات التصديق بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، المصدق بأن ما جاء به من أمر الله من أوامر ومن نواهي فيجب امتثاله. وش قال في الحديث؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. من أين يأتي هذا؟ لأن الله أمرنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يعني إحنا الآن أنا كي قلت كي سنيت كما قلنا قبل قليل، كي أمضيت على اتفاقية بأني الآن كنت في ديانة أيا كانت، والآن أنا أعترف وأشهد بأن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان التزام من جهة، وهو أن أمتثل الأوامر وأجتنب النواهي. وهذه الأوامر والنواهي ليس رتبة واحدة، تصل ربط الجير والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك، رأي فيها الواجب فيها المندوب وفيها ما غير ذلك. لكن أنت تمتثل ما قسم الله تعالى لك، كان أشياء محرمة ما فيها المسامحة، يعني أنت مطالب بالانتهاء عنها، وإن فعلتها فيجب عليك أن تتوب منها، وكان أشياء تأتي منها ما استطعت. هذا أحد أطراف العقد. الآن لما نقول هذا الكلام يجب أن نعتقد ثاني من الأمور التي كنا نتكلم عنها، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله في كل المجالات. ولذلك ما كانش واحد يتصور نفسه، لن يكونش مؤمن على الحال، لو يمكن أن يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة ولا في خير ولا في حاجة واحدة. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسيلة رتبة لا تكون إلا لرجل واحد، وأرجو أن أكون أنا. وعلى ذلك ربالك يكون شيء هو ومن يكون. كان الناس عندهم هذا التفكير للأسف الشديد، ويروحوا في هذا السياق ويظنوا بأنه الآن مدام قالك أنا هكذا كان محدثه يمكن أن يكون. لا، هو يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأنا فخر. يعني هذا شيء لا أقوله لكم لكي أفاخركم به، فخر من عادات الجاهلية، وإنما هذا يخبرنا به صلى الله عليه وسلم كي نعتقد ذلك وتزيد محبتنا ويزيد تعلقنا به صلى الله عليه وسلم. الآن هذه الزوج عناصر اللي هي راح تفتح لك المجال للعناصر أربعة لرمباقين. هذا عنصر واحد مقسم على ذي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، راح يفتح لك بأنك تقول وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الآن هذه الواجبات الآن في الفقهاء والفقه كما قلت قبلك أنا في مع الشيخ، وظيفة الفقيه هو أن يبين هذه المثال. قال الصلاة شنو هي الصلاة؟ وقتاش الصلاة توجب عليك؟ وقتاش الصلاة تسقط عليك؟ وأنت رمضان يكون كاين وأنت ما كانش. يعني الناس كنا الآن توجينا رمضان بعد شهر زيادة، قال الآن شافوا الليل أنصوم، ما شافوش أنا فطري. أصبح الآن تصوم، أنت تبدأ تصوم عندك مفجر المغرب، هذا هو رمضان. وش لازم تدير؟ عاجبة، وش ما لازم تدير؟ هذاك الشيء. هذه في التفاصيل وظيفة الفقيه. ولذلك احنا الآن يجب على كل مسلم، هاو شكو الحديث في قلقه، ركن أركان الإنسان، لازم على كل واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتعلم هذا الأشياء، ما يتقاش جهل بينهم، حرام عليه. الآن هذا حد أدنى، قال أنت أصلاك جاء الناس لازم نصلي، ما كانش واحد ربي في كل شيء نحن الواجب، قال مثلا المريض ما يصومش، الفقير ما يزكيش، العاجز ولا المريض ما يحجش، صلاة لا، صلاة ما فيهاش لا، كامل مطالبين بالصلاة على أي هيئة كانت، على أي وضع كان. يعني أنت الآن ماكش قادر تقوم تصلي قاعد، ماكش قادر تصلي قاعد تصلي على الهيئة اللي راك فيها، لا يقدروا لا تكفي ولا مش عارف كيف حالك، ما لقيتش الماء أتيمم، ما لقيتش تيمم صلي بدون وضوء كما يقول بعض الفقهاء، يعني فيها خلاف لكن صلي بدون وضوء، ما لقيتش القبلة صلي إلى أي جهة. ما لقيتش واش تصوم، لازم تفطر شويه جهه كامله عشان بس كامله، ولحد انت مثلا عندك ثياب اقل صلي باللي راه موجود عندك، صلي الدم مثلا ما زالت عندك ولا ثياب نجسه ولا الدم ما حبش يحبس ولا صلي بذلك الوقت، ما فيهاش اللبس. فلذلك لازم الانسان يعرف، ويعرف كي يعرف الصلاه يعرف الهيئه نتاعها. قال انا كي نوقف الصلاه وندير الله اكبر الان، هذه هي الله اكبر لاني وقفت الان بكافه تكبيره الاحرام، ورا الفرض منها ورا السنه، وكيف كعت قبيله او كي صليت وسجدت وصليت الصبح فرض ولا الفجر فرض، شكون اللي في فيهم فرض؟ هذه الاسئله اللي الانسان يتعلمها، وهذه اللي الناس يتعلموها من الناس، يتعلموا لهم من مصادر مختلفه. اهم مصدر من المصادر هو المسجد، المسجد هو اللي علم الناس هذا الشيء اللي فرض الله تعالى عليه. فالصلاة هي مسألة مهمة. وبعد يجي رمضان، رمضان احنا الواجب علينا احنا العادة احنا والحمد لله عنا في بلدنا الزهر تقريبا كاملا نصوم، ودلاني عندنا مصرور يصوم، ما لاحظوش هذيك الامر اللي نلقاو مثلا في سوريا او في دول تونس ولا في الاخرين، فتلقى تقريبا الناس كامل تصوم كامل تعرف بعض الاحكام، وانما يستلفوا لهم في المسائل. قال يودي لك تشكلين ندير على السيروم تفطر ما تفطرش، تشكلك على انسولين تفطر ما تفطرش، يسالوا في هذيك ماشي شيء. لكن يطلع عام في الصيام تقريبا كاع نعرف هذيك تبطل الصيام وهذيك ما تبطلش وهذيك مكروهه وهذيك كذا نعرفوا. ومن بعد واش لازم نعرفوا؟ نعرفوا في الزكاة. الزكاة لا تجب على الإنسان إلا إذا مات كف أنواع من المال أو ما يشبهها. زكاة الأموال اللي هي الذهب والفضة والدراهم والأورو والدينار الجزائري وأي عملة واحدة أخرى اللي تلحق النصاب مدة سنة معينة، تمام، يعني تبع لي عام ويكون حدث للنصاب. النصاب هذا يتغير كل عام، يعني فات 81 مليون وشوي. هذا لازم الإنسان يعرف بلي لازم يزكي منه. واللي عنده الحيوانات البقر والغنم والاخر والابل، ثلاث انواع، ثلاث انواع وما يلحق به. البقر يلحق به الجواميس اللي خدم عندنا في بلادنا، والغنم يلحق بها الماعز، والابل يلحق بها هذاك الجمل اللي عنده يشفد بها هذاك البخت هذاك ما عندناش في بلادنا. لكن احنا انت المهم تكون تعرف بلي هذيك وجبه. انا الان ما عندي لا قرفان لا والو، ما ايش وجه الحال؟ انت ربيت الخرفان وبديت تربي فيه المزايا. قال يا ودي ذكر الان هاي المرض، تعرف انت المرض اللي يصيب الخروف واللي يقيسه وكذا وكيف تدي له البصمة، لا اعرف بلي وانت توجب عليك زكاة وشحال تخرج الزكاة. هذاك ربع الدر والاخر دار كذا، وتوجب الزكاة ايضا في الزروع. الناس اللي عندهم جناين واللي عندهم اراضي ويغرسوهم ودير زراع ودير قمح ودير شعير ودير لوبيا ومش عارف واش، هاني يعرف كيما يعرف يدير الدواء ويعرف كذا يشخصي. قال يا شيخ انا راهي عندي ضبط مانيش عارف داير العسل، عندي صندوق تاع عسل نحل اسكن زكي ما نزكيش، ما تعرفش انت ها وش قدامك تسال ويجاوبك. هذه الاشياء الثلاثه اللي هي الدراهم والحيوانات والزروع لازم الانسان يعرفها اجمالا هكذا باللي واجبه. ومن بعد قال انت الان وانت وين خدمت لازم تعرف تخصص. ما خدمتش في هذا المجال يستحب فقط في حقك انك تتعلم هذه الاشياء، هذا تاع الزكاة. وثم يجب عليك ان تتعلم احكام الحج. الى الان وجب عليك الحج وكنت قادر، عندك المال وعندك الصحه وتفرق الظروف وراك صالح، لازم تعرف كيفاش تدير تفكر. اما احنا في الجزائر والحمد لله عندنا في كل سنه نديروا دوره للحجاج لانهم رايحين، معليش انت ماكش رايح احضر معاهم ديروها في كل عام في المساجد العمودية. ما تحب لا شوف الفيديوهات في التلفزيون في الشيخ قراها هكذايا تتعلم حمرة كذلك، إذا حبيت تروح تتعلم هذه الأشياء. هذا إجمال. ومن بعد يولي الإنسان راح لازم معني يتعلم ثاني حاجة واحدة أخرى. أنا الآن راني أعزب مانيش متزوج، حبيت نتزوج الآن، فأحكام الزواج لازم نعرفها، وش يجوز لي وش يحرم عليا وش لازم ندير وش لازم ما نديرش، لازم نعرفها. اتزوجت الآن وكتب ربي وعشت مع هذا المرأة وحياتنا لا بأس وزايا، هاي ما كحدا إشي. نزاد عندي الأولاد، قال ما هي أحكام تربية الأبناء؟ لازم نعرف. حبيت تطلق ولا مرة حبيت تدير الخلع؟ لازم تعرف هذه الأشياء. ماشي يروحوا يديروا مع يجي يسقسي وانا الشيخ. احنا هذه مشكلة لأن احنا للأسف الشديد أو دارتنا الوقت، يعني للأسف الشديد الناس بدي تتكلم بدي يقول قاعد يقصر معاه صح، يحلف بالطلاق ويحلف بالحرام على المرأة نتاعه اللي راهي تبي تخاطيها كامل، هو ويزعق على أصحابه بالحرام قال خلصت بالحرام غير كذايا مرتي دايرة كذايا ولا ما ديرش، وما دا تيك ينتبه باللي راهو دار حاجة مش مليحة. يجي لهنا الشيخ يقول له ايش يحكوا له شو الله دار روح سلفني والله راني قلت واحد الكلمة مش مول ما قاعدتكم ها، وانت قاعد تزعق مع الناس اللي تجي تحاول تحل لك مشاكلك. ولا اعرف هذه الامور باللي كاين كلام كي تقولوا حرام. انت كي تزوجت قبيله تزوجت كي الامام عقد الفاتحه واش قال؟ قال زوجته وشي لكم اني زوجته فلان مثلا، انا انت قلت قابلت تزوجت كلمه قلتها طلقت كلمه واحد ماشي قال كنت نزعق ولا والله ما كنتش قاصد ولا غير ما كانش في بالي باللي زعما ما كنتش فاهم، لا كيما تزوجت كلمه طلقت كلمه. كيما دخلت في الاسلام لا اله الا الله تخرج بالاسلام كلمات واحد اخرين، هذا اللي راهي في ربي وعارف. خلينا واحد قال ذلك نقدر نقول على واحد ممكن ما جابش اخبار بصح كاين الناس اللي هو عارف شنو راح يخرج من فمه ويسب في ربي عمدا حتى خرج من فمه تخيل بلي دوك بعد ساعه موراها ولا 10 دقائق وراك شكون اللي كان يتصور غير مثلا زنزله تبات على البارح انها صارت اختار متى متوقع يعني واش كنا اللي يقدر يقول هذا الكلام احنا رانا الان في دين ربي فالانسان باغي يحافظ على روحه من امور هانيه لازم يتعلم قد ما يتعلم قد ما يحيي على روحه صفه الجهل اذا هذا هو خلاصه حديثه في تعريف الاسلام الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج بيتا ان استطعت اليه سبيلا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الله أكبر الله أكبر.